بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد كده زي تأمل بعنوان الرجاء في سفر رعوث. بصوا كل أسفار الكتاب فيها الرجاء، مفيش سفر مفهوش رجاء. وأغلب أسفار الكتاب بالذات العهد القديم تبدأ بأخبار حزينة وتنتهي بأخبار مفرحة، أو خط الإنجيل كله ماشي كده. يعني التكوين تبتدي أول صفحتين ثلاثة تلاقي السقوط وتلاقي الموت وتلاقي الحية وتلاقي الانهيار البشري ده، تمشي لآخر سفر الرؤيا تلاقي شجرة الحياة وبهجة السماء والمسيح في استقبالنا والعز كله. فخط الكتاب كله ماشي في الاتجاه ده، من الظلمة للنور، من الموت للحياة، من الحزن للفرح، وهكذا برضو في النبوات. تلاقي نبوات كثيرة تبدأ بأخبار صعبة وتنتهي بأخبار حلو. في المزامير تلاقي مزامير تبتدي بصراخ وتنتهي بوعد وفرح. سفر رعوث فيه الميزة دي برضو، يبدأ بأخبار محزنة وينتهي بأخبار مفرحة. فالرجاء واضح قوي في سفر رعوث. سفر رعوث سفر صغير 4 إصحاحات، يعتقد أن صمويل النبي اللي كتبه. والقصة دي حصلت في زمن اسمه زمن القضاء. عشان أفكركم احنا فين في التاريخ، في أول التاريخ آدم، بعدها بشوية نوح، بعدها بشوية جاء أبونا إبراهيم إسحاق يعقوب، بدأ شعب إسرائيل يتكون. ظهر موسى النبي وظهرت الشريعة معه، وبعدين يشوع سكن الناس في كنعان واستقر الشعب اليهودي في فلسطين. من بعد يشوع جم ناس اسمهم القضاء أو القادة. موسى قبل المسيح ب1500 سنة، فمن موسى لغاية داود 500 سنة دي هي دي زمن القضاء. من عند موسى النبي لغاية داود الملك، بدأ عهد الملوك من أول شاول قبل داود، حوالي 400 ل500 سنة، ده اسمه زمن القضاء. في الفترة دي الشعب مستقر في فلسطين، إنما الشعب اليهودي كعادته يمشي بعيد عن ربنا لغاية ما ربنا يأدبه يقوم يرجع لربنا. كل رجعة من دول كانت بتحتاج إلى قائد، كان يسمى في الكتاب قاضي، لأنه ما فيش ملك غير ربنا، ده لسه قبل زمن الملوك، زي شمشون زي جدعون زي يفتاح زي صمويل، كل دول اسمهم القضاة. رعوث السفر ده بيكتب في زمن القضاة، يعني يقولوا مثلا 12 قرن قبل المسيح، حوالي 1200 قبل المسيح القصة دي بتحصل. والقصة بتبدأ بإيه؟ تعال نقرأ أول بدايتها كده. تبدأ بإحباطات متتالية. عارفين واحد يحس ان ربنا مسكه كده ونزل عليه واحدة خبطة ورا خبطة ورا خبطة؟ ساعات كده الواحد يحس ان الحكاية ماشية كده ورا بعض، وفي ناس تربطها بالسنة تقول لك 2008 مش عارف ايه، بعدين 2007 برضو، و2000 مفيش حاجة ماشية. فهي الحكاية بتبقى قصد من ربنا كده انه يرجع الواحد. يقول حدث في ايام حكم القضاء انه صار جوع في الارض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو امرأته وابناه، واسم الراجل ألي مالك واسم امرأته نعمة. ألي مالك يعني الله ملك، ونعمة يعني نعمة. طبعا أسماء حلوة جدا، أسماء شيك تعبر عن ناس متدينة، الله ملك والست نعمة يعني نعمة، فعايشة في نعمة. لما سابوا أورشليم لم يعد الله ملك ولم تعد النعمة نعمة، فمين فهنشوف هيعملوا ايه. واسم ابني محلون وكليون افراتيون. افراتيون من حته اسمها فراتا، فراتا دي اللي فيها بيت لحم اللي اتولد فيها المسيح، فيسموهم افراتيون. والحته اللي اتولد فيها داود النبي برضو اسمها بيت لحم، من بيت لحم يهوذا. فاتوا الى بلاد مؤاب. مؤاب يعني هاجروا، هاجروا من بلاد اليهود للمنطقه اللي يسكنها المؤابيين، ودي منطقه ايه؟ مش يهوديه، يعني فيها وثنيه. طبعا الخطوة دي غلط خالص بالنسبة لليهود، لأنه هينضم لعبادة الأوثان، هيتجوز منهم، هيعيش وسطيهم، هيتأثر بأفكارهم، ده تنازل خطير. في قرارات كده الواحد ياخدها يدفع ثمن غالي جدا، في قرارات صعبة الواحد ممكن ياخدها تكلفه عمره كله. فده كان أوحش قرار خدته العيلة دي، راجل ومراته واتنين شباب. فمات ألي مالك رجل نعمة، بدأت بقى الكوارث، وبقيت هي وابنها، فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى رعوث، وأقام هناك نحو 10 سنين، ثم مات كلاهما محلون وكليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. مين بقى اللي خسران خسارة كبيرة؟ الست نعمة. لا استنوا، نعمة أكتر. لنعمة خسرت جوزها وولادها الاثنين، واخدين بالكم؟ دول مش بناتها، دول مراتات ولادها. لكن بالنسبة لها كارثة انها يعني هجرت وكلهم راحوا منها في الهجر، وسابت بلادها فما لهاش حد في البلاد دي. هنا دي بداية السفر. بداية السفر تحسوا ان غم، سيرة الموت، ريحة الموت، الراجل مات والعيال ماتت، يعني الحكاية مأساة، مأساوية. يعني هنا بيجي الأسئلة بقى قبل ما ندخل على كلمة الرجاء. تلاقي التساؤلات، واحد يقول ايه دايما في الكوارث والتجارب، يجي سؤال ليه، ليه كده، ليه بيحصل كده وليه ورا بعض. او سؤال تاني، طب لو ما كانش، ماذا لو، ماذا لو يعني، طب لو ما كنتش هجرت كانوا ماتوا، لو ما كانوش اتجوزوا الوثنيات كانوا ماتوا، لو كنا قعدنا في بلادنا كنا لقينا ناكل، ماذا لو، يا ترى القرار هو السبب، يا ترى انا السبب، يا ترى ايه السبب، هو ربنا رفضني عشان كده ما نزل على دماغي ورا بعض، طب اعمل ايه. تلاحظوا ان دايما التجربة تجيب حيرة، يعني تجيب احساس بالذنب وتجيب معاه حيرة، حيرة فظيعة. طب مطلوب مني ايه دلوقتي؟ واحدة زي نعمة دلوقتي خلاص خسرت كل حاجة، نشوف هتتصرف ازاي. فقامت هي وكنتاها، كنتاها يعني مرات ابنها، ورجعت من بلاد مؤاب، لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. طبعا الحاجة اللي بقى إيه حسستها بالذنب أكتر، أن 10 سنين دول بلاد اليهود ما جاعتش وافتقرت، ده المجاعة خلصت والناس رجعت، رجع لها الخير، فحست بذنب أكتر. يعني يا ريتني بقى ما أنا سبت ده كله عشان المجاعة، دلوقتي أنا اللي طلعت خسرانة كل حاجة، وأهلي اللي ما سابوش بلادهم طلع معهم حق. وخرجت من المكان الذي كانت فيه كنتها وكنتها معها، وسرنا في الطريق. طبعا الستات رايحين يودعوا حماتهم، دي حاجة نادرة يعني، وبيحبوها، وقالوا لها نرجع معك. للرجوع إلى أرض يهوذا، فقالت نعمة لكنتيها، اذهب ارجع كل واحدة إلى بيت أمها، وليصنع الرب معكما إحسانا كما صنعتما بالموت وبي. يعني يا بنات ارجعوا خلاص، كل واحدة ترجع بيت أمها، وربنا يعوضكم ويجازيكم خير، انتوا تعبتوا معايا وخلاص خلصت القصة. وليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. طبعا هي ست، فعلا ست نعمة، يعني ست كويسة، فبالرغم من الوجع اللي جواها قالت لهم ربنا يفرحكم برجالة كويسين يستروا عليكم ويعوضوكم. طبعا دي مش سهلة على أم تقول كده أبدا، مش كده، صعبة طبعا، لكن هي تحاملت على نفسيتها وطلبت الصالح لولادها، وقالت انتم مالكوش ذنب، عيشوا بقى في بلادكم ومع أهلكم لغاية ما ربنا يعدلها. وقالت لهم انا مش ناسي احسانكم للموتى، يعني انتوا كنتوا كويسين مع اولادي فانا فاكره لكم اليوم الكويس، انتوا مالكوش ذنب في اللي حصل. وهنا تلاحظوا برضو ان الانسان القوي في التجربه ما يقعدش يتهم كل الناس، ما يقعدش يرمي التهم على الناس، لا يقول انتوا بصراحه ما قصرتوش، انتوا ما قصرتوش، عملتوا اللي عليكم، انا ربنا سامح لي بالتجربه، ده بيني وبينه بقى، لكن انتوا مالكوش ذنب في القصه. وليعطيكم الرب أن تجد رأى كل واحدة في بيت رجلها. فقبلتهما ورفعن أصواتهن وبكينا، يعني بستهم وعشان خلاص هيمشوا كل واحدة. فقالت لها إننا نرجع معك إلى شعبك. يبدو أن الست نعمة دي فعلا ست طيبة جدا ونادرة، أنه حبتهم بصدق كأم لدرجة تتعلقوا بيها فعلا. فالاتنين ولسه ما يعرفوش ربنا، خلي بالكم، الاتنين بدون استثناء يعني حبوها وتعلقوا بيها لدرجة مستعدين يسيبوا شعبهم وأهلهم ويعيشوا مع الست الطيبة دي. طبعا لو كام ست من دول كان الدنيا اتغيرت، لأنها قد كده مليانة نعمة ومليانة حب بتخلي بناتها يحبوها قوي كده. فقالت نعمة ارجع يا ابنتي، لماذا تذهبان معي، هل في أحشاء بنون بعد حتى يكونوا لكم رجال؟ حتى عاوزة ايه تضحكهم يعني. قالت لهم يا ولادي يعني انا لو اتجوزت دلوقتي هعرف اجيب لكم رجاله؟ هتمشوا مع ست عجوزه زيي؟ هعمل لكم ايه دلوقتي؟ ارجع يا ابنتي واذهب لأني قد شخت عن أن أكون لرجل، وإن قلت لي رجاء أيضا بأني أصير هذه الليلة لرجل وألد بنين أيضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تنحجزان من أجلهم عن أن تكون لرجل؟ صدقوني بحسها أنها بتضحكهم، يعني هي اللي مجروحة أكتر من أي حد، إنما هي من محبتها عاوزة تخفف عنهم، تقول لهم استنوا بقى لما اتجوز واجيب لكم جزء عيال كده حلوين وتكبروا وبعدين نجوزه لكم، بس تقعدوا لكم بتاع 20-30 سنة كده مستنيني. طبعا هي بتضحك معهم عن أن تكون لرجل. لا يا ابنتي، لا سيبكم الكلام ده، فإني مغمومة جدا من أجلكما. عظيمة الست دي، هي عندها غم يهد جبال، إنما أكتر حاجة تعباها مش عاوزة تشيل حمل بناتها دول، مش عاوزة تظلمهم معاه. شوفوا الأمانة وشوفوا الصدق، هي مجروحة وجرحها جواها، إنما في حاجة تاني، الولاد دول اتظلموا، ربنا يفرحهم بقى. فأنا مغمومة من أجلكما، يعني أنا ناسية همي ومهمومة بيكم، فريحوني وروحوا لأن يد الرب قد خرجت علي. هنا ندخل في حاجة اسمها التفكير البشري. يعني إيه؟ رعوس هنا أقرب إلى اليأس. نعمة أخطيت. ليه؟ نعمة بتقول ما خلاص، لسان حالها إيه؟ خلاص خلصت الحكاية، باظت الرواية، نهاية سيئة، لأنه الرجل راح والعيال راحت وأنا كبرت وخلاص مش هشوف يوم حلو تاني. ده التفكير البشري. وبعدين عشان تكمل على روحها تقول إيه؟ ما أنا كمان لو اتجوزت وجبت عيال، يعني عاوزة تقول مش ممكن، ما فيش حل إن الدنيا تتغير خلاص، مش ممكن واحدة زي هتشوف يوم سعيد خلاص. خلي بالكوا ده اللي هيتعكس في سفر رعوس، في آخر رعوس هتلاقوا الست دي أسعد واحدة في الدنيا، دي المعجزة بتاعت السفر. فهنا اللي بيعطلنا جماعة في المشاكل إن إحنا بنستسلم للتفكير البشري، تيجي إحباطات وخبطات ورا بعض فتلاقي عقلك مش راضي يبطل كلام، باظت الدنيا، خربت خالص، مفيش فايدة، مش ممكن هتتصلح، احنا كبرنا ان الدنيا تتغير ولا تتصلح، فتلاقي قفلت كده خالص، وتلاقي انت مستكتر على نفسك حتى طبطبة الناس. ساعات توصل لكده الواحد من مضايقته مش عاوز حتى اللي بيحبوه يطبطبوا عليه، ما دول ناس بيحبوه، يعني البنتين دول هم يعزوها شوية، انما هي خلاص مش عاوزة تعزيه من حد. هنا بقى يحصل ايه؟ مش هقرا كله بس هحكي. عرفة فضلت تلح عليها وبعدين قالت لها خلاص انا هسيبك وهرجع بيتي، وبستها وعرفة مشت. رعوز بقى قالت لها بصي ما تزنيش، انا مش هسيبك، شعبك شعبي، الهك الهي، منين ما هتروحي هروح، مش هسيبك، ما فيش غير الموت يفصل بيني وبينك. رعوز اتعلقت بنعمة جدا وقالت لها هروح معك، خديني معاك لشعبك، وإلهك هيبقى إلهي، ما هم كانوا وثنيين ما تفرقش معهم، يعني ما غيروا الإله زي ما غيروا الهدوم، يعني ما تفرقش. هي في الأول كانت كده بس هتبقى ست تقية بعد كده. لما تعبت نعمة من أنها تقنعها قالت لها خلاص تعالي معا. فرجعت نعمة، دخلت بقى بلاد بيت لحم، فالناس كلها قالت مين الست دي. لما دخلت بيت لحم قالوا ياه دي نعمة اللي سابت من 10 سنين 11 سنة، هي دي نعمة، مالها كرمشت وعجزت كده؟ أمال فين ألي مالك؟ مات. فين العيال؟ ماتوا. فقالت لهم ما تسمونيش نعمة، سموني مرة، أنا ما عدتش نعمة. شوفوا بقى الست الحزينة دي، ما تقولوش علي نعمة، أنا ما شفتش يوم حلو من ساعة ما سبتكم، أنا بعدت عن ربنا وعن بلادي واتبهدلت، فما تسمونيش نعمة، أنا تسميت مر خلاص، أنا اخترت المر والمر اختارني. تحسوا باليأس لسه، احنا لسه في الشوط الأول. إنما لما رعوز اتعلقت بنعمة هنبتدي نشم ريحة كده رجاء. لما تكونت علاقة بين اتنين ستات بيحبوا بعض بصدق هيبتدي يتولد رجاء في القصة، وهو ده المفتاح جمال السفر ده، ان المحبة هي سر الرجاء، المحبة تولد الرجاء. اليائس لما يلاقي حد يحبه يرجع له الامل، افتكروا القاعدة دي، اليائس لما يلاقي حد يحبه يرجع له الامل، مهما كان يأس. فهنا بقى رعوس أصرت إصرار عجيب إنها تلزق لنعم، ده إصرار عن حب. كمان ما فيش منطق في اللي بتعمله رعوس، مش مهم، ساعات الحب يتخطى المنطق، يعني اللي بتعمله ساكبة الطيب ده مش منطقي، تدلق طيب غالي زي كده ده كلام مش منطقي، بس ربنا ما يهموش المنطق، يهمه الحب. وفوق المعتاد لما واحدة تسيب أهلها عشان رعوس، ده حاجة فوق المعتاد، زي واحدة مثلا تسيب أوروبا وتروح تخدم الناس الغلابة في الهند، ولا حاجة فوق المعتاد. يعني الناس دي بتعمل كده ازاي؟ يعني باعت الجواز وباعت عيلتها، طب عشان ايه في الاخر؟ كسبت ايه؟ هتكسب شوية ناس غلابة تخدمهم؟ ده حب فوق المعتاد. دايما الحب فوق المعتاد يعمل معجزات. الحب العادي هو يجيب نتائج حلوة، بس الحب اللي مش عادي يجيب نتائج مذهلة، اللي هو اكتر من المعتاد. هنا تتولد معجزة الحب. لما رأت أنها مشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام، زهقت منها، لما لا تقول لها امشي امشي مش راضية تمشي، فذهبتا كلتاهما حتى دخلتا بيت لحم. فكان عند دخولهما بيت لحم أن المدينة كلها تحركت. أصل بيت لحم ساعتها كانت قرية صغيرة، يعني لغاية ما تولد المسيح بعدها ب 1200 سنة بيت لحم برضو لسه صغير، فيعني دي قرية الناس تحس ببعض بسهولة. وقالوا أهذه نعمة؟ فقالت لهم لا تدعوني نعمة، ادعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا إني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة. رحت مليانة ورجعت فاضية. لماذا تدعوني نعمة والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ فرجعت نعمة ورعوس المؤابية، لسه اسمها رعوس المؤابية مش يهودي، كنتها مع التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. حتى رأي الناس في التجارب للأسف ما بيسندش، كلام الناس ساعات يزود المشكلة أكتر، الناس تتصعب على المتجرب تقوم توجع قلبه أكتر. يعني مش دايما الناس تسند، بالعكس يعني الناس دي كطيبين يعني ما يقصدوش، لكن مجرد التحصر وإيه اللي جرالك النغمة دي ما بتعملش حاجة، بتوجع القلب أكتر. فهي ما فضلهاش غير رعوس اللي بتحبها بصدق، ودخلوا طبعا ما لهمش حاجة بقى، كانوا باعوا اللي وراهم واللي قدامهم عادة حتة أرض هنسمع بيها كمان شوية بتاعت جوزها من زمان يعني، لكن دخلوا فقرة خلاص، راجعين فقرة الاتنين معهمش حاجة. وجاء موسم حصاد الشعير، برضو دي بلاد فقيرة، فالشعير هو الموسم عندهم، فيقعدوا يحصدوا يقشوا الشعير كده ويعملوا احتفال في اخر الموسم فلاحين. افتكر ان الشكوى للناس ما بتريحش، افتكر ان الشكوى للناس ما بتحلش، ما بتغيرش الوضع، ما بتغلبش الياس. لما نعمه شكت ما ارتحتش، ما خدتش حاجه من الناس غير شويه يعني شفقه. الشكوى للنفس هي عم تشكي لنفسها، عمالة تتحسر على روح، الرب قد أمرني، الرب كسرني، الرب زلني، ما بتريحش برضو الحاجات دي، ما بتحلش وما بتراجعش، ما بتصلحش. كلمة يا ريتني طبعا بين السطور واضحة، يا ريتني يا ريتني ما سبتكم، يا ريتني ما طلعت، للأسف بتوجع القلب أكتر ما بتريح. أي حد يقول يا ريتني تحس إنها مرة جدا، لأنه ما تقدرش ترجع الزمن. لغاية كده الحكاية كئيبة. نشوف. وكان لنعمة ذو قرابة لرجلها جبار بأس من عشيرة ألي مالك اسمه بوعز. جبار بأس هنا لا تعني رجل عضلات يعني، إنما تعني رجل مبسوط. عارفين لما يقول لك ده فلان ده مبسوط، مبسوط يعني عنده عز وعنده ناس وعنده خدم، فيسموه جبار بأس، لكن مش بالضرورة يكون رجل حربي، ده هو رجل بتاع حقول من نفس العيلة، اسمه بوعز، وترجمة عن أبو العزة على فكرة بوعز. فقالت رعوس المؤابية لنعمة دعيني أذهب. شوف رعوس بقى، رعوس دي بنت كويسة فعلا، عندها محبة عملية، مش بقى تقعد مع طنط نعمة وخلاص وتتحصروا مع بعض طول الوقت، يشكو همهم لبعض، كان محلون طيب وكان كليون مش عارف ايه، لا ست جدعة. قالت لها بصي انت ست كبيرة عودي انت بقى، انا هروح اشتغل واجيب ناكل، لازم ناكل، فعشان ناكل لازم اشتغل، وبلادكم دي ما فيهاش شغل غير حصاد الشعير، فانا هطلع الم. هتشتغل زي الفاعل، عارفين الفاعل في الحصاد زمان، يطلع صبيان كده بنات وولاد يقعدوا يلموا القمح ولا يلموا الدودة ولا اي مكان يلموا وياخدوا اليومية. فهي تصورت انها هتطلع تلم حصاد وزي ما يدوها عشان تاكل هي وحمات، عندها احساس، مش تقول لها بصي بقى انا معرفش في بلادكو دي انت شوفي بقى مين ياكلنا، انا معرفش بيعملوا ايه. لا، رعوس هي الشابة، هي اللي تجري، هي اللي تقدم، مش مستنية انها قدمت لنعمة حب تقوم نعمة بقى اللي تعول همها، لا، نعمة كبيرة ومجروحة، انا اللي هشيل الهم. رعوس دي ست جدعة فعلا من اول لحظة. قالت لها دعيني اذهب للحقل والتقط سنابل وراء من اجد نعمة في عينية. فقالت لها اذهبي يا ابنتي، فذهبت وجاءت والتقطت في الحقل وراء الحصادين. كان ليهم نظام، كل حقل له الحصادين بتوعه، يعني كل صاحب ارض يبقى عنده مثلا 10 صبيان يشتغلوا يلموا وقت الحصاد. وحسب الشريعة من وقت موسى لما يقع حاجة ما يشيلوهاش، بركة للغلاب، فاهمين؟ لما تقع حباية ما يبقوش بقى بخلة ويشيلوها، خلاص في ناس ما عندهاش حقول وما عندهاش أراضي، الحاجة اللي تقع تتلم، فبيبقوا الغلابة إخوة الرب بقى في زمانهم يلفوا ورا الحصادين، فاللي يقع من شويلة الشعير والأكياس اللي بيجمعوها دي يقع ينسل كده منها حاجات كتير ياخدوا ياكلوا. فاتفق نصيبها في قطعة حقل البعز الذي من عشيرة ألي مالك، وإذا ببعز جاء من بيت لحم وقال الحصادين الرب معكم. ده الرئيس بقى، فجاء إيه؟ صباح الخير يا رجالة، الرب معكم. فقالوا له يباركك الرب، واضح أنه هو متدين وأنه هم متدينين، حتى اللغة إيه؟ لغة فيها تقوى يعني، فباين من الأول أن ده راجل تقي. الرب معكم يباركك الرب. فقال بوعز لغلامه الموكل على الصيادين والحصادين، واضح أنه عدد شغل كتير، ففي وكيل أعمال، في موكل على الحصادين، واضحة؟ فعدد عماله فوقيهم رئيس تاني. لمن هذه الفتاة؟ كان ده السؤال، ده بالظبط زي بلادنا والفلاحين، يعني تبع مين البنت دي؟ ما كل بنت يا تبع أبوها يا تبع جوزها، البنات كده نظامهم كده. فلمن هذه الفتاة؟ تبع مين؟ فأجاب الغلام الموكل على الحصادين، هي فتاة مؤابية رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب، وقالت دعوني ألتقط وأجمع بين الحزم وراء الحصادين. فجاءت ومكست من الصباح إلى الآن قليلا ما لبست في البيت، ما بتقعدش على حيلها أبدا، يعني نفس الوكيل ده قال له هي بنت جدعة ما بتقعدش، بتلف ورانا ومفيش حباية تقع إلا وتاخد. طبعا دي شطارة، لأنه مش خايبة بقى عاوزة تلم شوية وتروح. فقال بوعز لرعوس ألا تسمعين يا ابنتي، تعالي أقول لك، لا تذهبي لتلتقطي في حقل آخر. البنات في الوقت ده طبعا في البلاد دي ممكن يتعرضوا لأذية من حد، لأن بنات وغلابة وما لهمش حد، فيخافوا الحصادين يأذوها. فبوعز عشان عارف رجالته وضمنهم وعارف ان دي بنت غريبة، قال لها يا بنتي ما تروحيش هنا ولا هنا، ابتدى يحس بالمسؤولية عليها، انت تيجي تشتغلي عندنا تلمي ورا رجالتي انا بس. فهنا احساس بالمسؤولية ابتدى يتحرك جوا، لانه قدر المعروف اللي عملته، فقال طب انا على الاقل اعمل اللي في ايدي. فقال لها ما تروحيش اي حقل، قال لها طب راحي منها هنا، لازمي فتياتي. كان في بنات كتير راجل خير، فالحركة دي بيعملها مع ناس كتير، ففي بنات كتير غلابة يجوا يلموا لأهليهم من وراء الحصادين بتوع بوعز، فقال لها ما تطلعيش بره دول، عشان بره في ناس متعب. عيناك على الحقل الذين يحصدون وذهبي وراءهم، ألم أوصي الغلمان أن لا يمسوك؟ أنا موصي، ما حدش أقرب منك. وإذا عطشت فاذهبي إلى الآنية واشربي مما استقاه الغلمان. الغلابة لما يجوا يشربوا يقولوا لهم لا ده مية بتاعت العمال الحصادين، قال لها لا روح اشربي أنا موصي عليك. فسقطت على وجهها وسجدت الأرض وقالت كيف وجدت نعمة في عينيك حتى تنظر إلي وأنا غريبة. تلاحظوا كلمة نعمة عمالة تتحرك، ها؟ نعمة قالت لها روحي وربنا معاكي يديكي نعمة، واخدين بالكم؟ شوفوا دعوة بقى الناس الطيبين. فالست الغلبانة نعمة دي قالت لها ربنا يديك نعمة، فهي بتقول له انا مش عارفة ازاي لقيت نعمة في عينيك. طب افتكري مع دعوة حماتك دي حاجة مهمة. فأجاب بوعز وقال لها إني قد أخبرت بكل ما فعلت بحماتك بعد موت رجلك، حتى تركت أبوك وأمك وأرض مولدك وصرت إلى شعب لم تعرفيه من قبل ليكافئ الرب عملك، وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لكي تحتمي تحت جناحي. وراجل متدين وحلو قال لها بصي ربنا لازم يكافئك يا بنتي، العمل اللي عملتيه ده كبير عند ربنا فلازم هيعوضك، وربنا اللي هيكافئك مش انا، لان المحبه دي ما ترجعش عند ربنا، وانت احتميتي عند اله اسرائيل ما يكسفكيش ابدا. فقالت ليتني اجد نعمه في عينيك يا سيدي، لانك عزيتني وطيبت قلب جاريتك، وانا لست كواحده من جواريك، انا ما استاهلش اكون خدامه عندكم، يا ريت ترضى عليا كده على طول. قال لها بوعز عند وقت الاكل تقدمي وكلي من الخبز واغمسي لقمتك في الخل. فجلست بجانب الحصادين فناولها فريكا فأكلت وشبعت، وقت الراحة كده بريك يقعدوا يأكلوا، فهي قال لها تعالي كلي معانا ما تتكسفيش. يبقوا بقى ايه الحصادين والبنات الغلابة، فقال لها ادخلي معانا في الدايرة ما فيهاش حاجة واغمسي معانا. واضح انه كان بيأكل مع رجالته برضو، رجل طيب. وبعدين امر بوعز غلمان وقائلا، الظهر بقى ايه هنا ربنا ابتدى يحرك قلبه زيادة وعجب بيه، قائلا دعوها تلتقط بين الحزم أيضا ولا تؤذوها، وانسلوا أيضا لها من الشمائل. يعني إيه؟ يعني ما توقعوا شوية، يعني ما تبقوش كده، يعني ست بنت غلبانة فوقعوا لها. واضح بقى أنه إيه هو اللي وقع. فابتدى يقول لها يعني خلي بالكم منها، هي محتاجة. ربنا وسط الأحزان الشديدة دي، طبعا لغاية دلوقتي لسه الحكاية حزينة برضه، لكن تبتدي أخبار صغيرة تطيب خاطر الواحد. تلاحظوا كده في التجارب التقيلة ربنا يطلع بالواحد من تحت لفوق حتة حتة كده، فيطيب خاطره حتة بحتة يصبره. فهنا ابتدت أخبار تبقى كويسة، هي أخبار طبعا ما تجيش حاجة زي الأخبار المؤلمة بتاعت موت الناس، لكن آمال صغيرة اتولدت، إنها توفقت في الشغل، وإن الراجل راضي عليها، وإنها مروحة لحماتها بأكل خير، لقت أكل تاكله، وإنها عرفت إنها تستقر في الشغلانة دي، مش كل يوم هتدور، يعني مش هتحتاج تاني. كلها حاجات بسيطة لكن مشجعة ومفرحة. طبعا لو واحد، لو الشيطان جه في ودانها قال لها يا شيخة أنت عبيطة، هو ده اللي رسي عليه الحال، كنت في بيتك زمانك اتجوزتي واحد من المؤابيين وجبت عياله وبقيتي بني ادمايه، رست على بنت بتلم شويه شعير ومبسوطه انك توفقتي في الشعير. الشيطان يدخل بقى ينغص، لما الواحد يقعد يقارن يتعب، انما الاخبار الصغيره بتفرح. اتولد لها اهداف جديده، ان رعوز بقت عاوزه تخدم حماتها، حاسه بمسؤوليه، مش مهم جواز مش مهم عيال، انا عندي رساله، انا نعمه دي لازم اخدمها، دي رسالتي في الحياه. ففرحانة انها موفقة في رسالتها. ونعمة على فكرة حاسة برسالة، قالت انا رسالتي دلوقتي رعوس. خلي بالكم الوحدة وحشة، فلما رعوس حطت همها على نعمة الاتنين شالوا بعض، بقت رعوس عايشة عشان نعمة ونعمة عايشة عشان رعوس، كويس. فمجرد يشيلوا بعض ده لوحده يرطب القلب ويفرح. ابتدى الرجاء يزيد، فالتقطت في الحقل للمساء وخبطت ما خبطته، يعني ايه ينفضوه كده عشان يشيلوا منه القش ويفضل، بس انا يعني مش فاهم قوي، بس هي غالبا كده يفضل الحاجات اللي هي اللي تتاكل. فكان نحو إيفة شعير، يعني شيلة كبيرة كده. حملته ودخلت المدينة فرأت حماتها ما التقطته واخرجت واعطتها ما فضل عنها بعد شبعها، خدت من الاكل اللي بياكلوه العمال واستأذنت قالت له ممكن اشيل سندوتش كده لحماتي؟ قال لها خدي اللي انت عاوزاه. فقالت لها حماتها اين التقطت اليوم؟ اين اشتغلت؟ ليكن الناظر اليك مباركا. لما لقيتها شيله يعني قالت لها مبارك ربنا اللي باصص عليك. يبقى واضح الست قاعده تصلي طول اليوم تقول له يا رب خلي عينك على البنت، هي حاسه بمسؤوليه، فلما رجعت بالسلامة وفرحانة وموفقة شكرت ربنا على رجوعها لأنه نظر إليها أو رعاها طول الوقت. واضح أن نعمة مش قاعدة سكت، قاعدة تصلي على القلب. فأخبرت حماتها بالذي اشتغلت معه وقالت اسم الرجل اشتغلت معه اليوم بوعز. فقالت نعمة مبارك هو من الرب، ده راجل حلو سكر لأنه لم يترك المعروف مع الأحياء والموت. ابتدت تشكر ربنا وتقول لها ده شوفي ربنا برضو يعمل معروف مع الأحياء والأموات، لأنه هو عشان خاطر جوزي وعيالي الرجل ده بيننا وبينه قرابة وبيننا وبينه عشرة طويلة، فمن غير ما تدري هو لازم يعمل كده لأن احنا تبعه. ثم قالت لها نعمة الرجل ذو قرابة لنا، هو ثاني ولينا. في ولي أول يعني المسؤول الأول يشيل الأسرة التعبانة المجربة دي، يكون عم يكون خال يكون أخ، والولي الثاني يبقى ابن عم وابن خال، فاهمين الفكرة؟ درجة قرابة تانية. فقالت رعوس المؤابية قال لي أيضا لازمي فتياتي حتى يكملوا جميع حصادي. فقالت نعمة لرعوس كنتها حسن يا ابنتي أن تخرجي مع فتيات حتى لا يقعوا بك في حقل آخر. فلازمت فتيات بوعز في الالتقاط حتى انتهى حصاد الشعير وحصاد الحنطة وسكنت مع حمتها. نعمة ست جدعة قوي، ابتدت تتولد فيها أحلام بعيدة شوية، مخها ايه راح لحاجة أبعد من كده، طمعت بقى. طب هي مجربة ومجروحة، إنما أصلها عارفة ربنا إنه يشد يشد لكن في الآخر لازم يطبطب. ولما الجرح ابتدى يلم ابتدت تعشم في ربنا، ابتدى الرجاء يزيد. لما لقت رجعت بلادها أخيرا ولقت لقمة تاكلها ورعوز بتخدمها والدنيا ماشية كويس، ابتدت بقى عينيها تزغلل. طب ما يكونش في أكتر من كده؟ إيه يكون في أكتر من كده؟ يعني عاوزة تقولي إيه؟ ده صعب قوي اللي أنت عاوزة تفكري فيه. دي واحدة مؤابية بتشتغل تعتبر شغالة، والراجل أبو العز يعني إيش جاب لجاب، إنما بقى الأحلام والأمال البعيدة تتولد لأنها عارفة إن قد ما ربنا وجعها قد ما لازم يطيب خطر لازم. فهي بقى ابتدت تعشم يبقى عندها رجاء، والجرح ابتدى يهدى طبعا، فات عليها سنة أو أكتر، فابتدت تهدى شوية عن الأول وابتدت تشكر ربنا. تلاحظوا نغمة الشكر ابتدت تظهر، مبارك الرب، بقت الواحد يشكر على الحاجات الصغيرة. وقالت لها نعمة حماتها يا ابنتي ألا ألتمس لك راحة؟ إيه الولد الحلم البعيد ده عندها؟ الحلم أقصد الأمال، يعني إنها نعمة عايشة عشان تريح رعوز، مشغولة ومهمومة إن رعوز دي لازم تتستر ولازم ربنا يشوف لها حال، مش معقول هي ما تعملش معها حاجة. قالت لها يا بنتي أنا مهمومة بيكي ما وريش غيري، بفكر فيكي طول الوقت، فأنا لازم أشوف لك راحة، أنا لازم أطمن عليكي قبل ما أمشي. فالآن بوعز ده ذو قرابة لنا، ها هو يدري بيدر الشعير الليلة، بصي عاملين حفلة الليلة دي، روحي كده البسي زي البنات الحلوين. أنا مش هقرا الكلام ده بقى يعني، بس هو ايه نصيحة ام بقى، واخدين بالكم؟ قالت لها البسي وتزيني وتطيبي وروحي واحضري الحفلة وقعدي كده جنب الراجل، وبعدين هما في الاخر يهيصوا وينام، وايه هو بعد كده هيشوف ان انت اللي قاعدة هيسألك قاعدة ليه، قولي له ما انا ملياش حد، فيقول لها يعني انت اللي لادي مش هتروحي كده ولا كده، تقول له لا انا مش بتاعت كده ولا كده. معلش انا بحكي لكم الحكايه بالبلد. فيقول لها لا خلاص ده انت بنتك شو كويسه قوي، طيب بدال في الحفله كمان مش بتلخبطي ومش بتروحي كده ولا كده، انت روحي لحماتك وسيبي لي انا بقى الشغلانه دي. يعني هي حماتها بتقسم عشان توقع قلب الجدع، عشان هي عاوزه تريح بنتها. شوفوا المحبه، هي مبسوطه بالفكره، الفكره مع انها بعيده قوي بس هي حاسه ممكن ربنا ما يكسفهاش، وعماله تصلي. على فكره رعوز تحسه مش هي اللي عاوزه توصل لكده، هي مكتفيه، رعوز مش عاوزه، مش في بالها ابعد من كده، انما حماتها من وفائها عاوزه تفرح رعوز اللي تعبت. الرجاء يدي حكمه، لما الواحد يبقى عنده امل بعيد وبحب، مش بيتفكر في نفسه، ربنا يديله حكمة. فنعمة كانت حكيمة في التصرف ده، لأن في البلاد دي دايما يشتبه في البنات اللي من النوع ده، فغالبا بوعز مش هيفكر فيها قلقا من انها تكون يعني مش مؤدبة ولا حاجة، دي مؤابية، وبعدين ما ده موسم بقى وحفلات ولخبطة. فهي عارفة توصل له الرسالة اللي هي قصدها، ان البنت دي كويسة والبنت دي بتخاف ربنا، وعاوزة توصل له تقول له نعمة بنت خالتك يعني، او يعني القرابة، بتقول لك البنت دي على ضمانتي. هي عاوزة توصل له الرسالة كده، وهي رعوز بينهم غلبانة مش داريان. فحصل ايه؟ بوعز قال لها بص يا بنتي في مشكلة، انا فرحان بالفكرة ومستعد ارتبط بيك، بس انا عاوز اقول لك حاجة. المفروض حسب الشريعة ان في ولي اقرب، في واحد بيني وبين حماتك، هو اللي المفروض ياخد الارض بتاعتكم ويصرف عليكم ويجيب عيال منك يشيلوا اسم جدهم، ما هو الجد مات والولدين ماتوا، فاهمين ازاي؟ فالاسم ده هيروح من العشيرة، دي مشكلة عند اليهود، الاسم ما يروحش، فلازم حد يجيب عيل يشيل الاسم. طيب ما هي نعمة مش هي اللي هتجيب عيال دلوقتي، رعوس تبع العيلة، يبقى هي اللي هتجيب العيال يشيلوا الاسم. فيبقى اللي هياخد الارض هياخد رعوس عشان يجيب عيال عشان يورثوا ارض الي مالك، ده نظام الشريعة كده. فبوعز قال لها هي في مشكلة في الشريعة ان انا ما اقدرش انا اللي اتقدم، لان في واحد اقرب، ولي اقرب. انما اقول لك حاجة، هو انتوا عشان غلابة وانت مؤابية غالبا محدش يعني عاوز يقول لها محدش هيبص لكم، فالولي ده غالبا هيحسها هم على القلب ويبقى عاوز يخلع من الموضوع، وعندهم نظام لما واحد منهم يخلع، واخدين بالكوا حاجة اسمها مخلوع النعل، يقعدوا الاول يقولوا له هتاخد ارض المرحوم، يقول هاخدها، هتجيب عيال للمرحوم، يقول لا مش واخدها، انا مالي بعيال ومش عيال، اقعد اصرف واقعد اعمل، فيتبرأ من المسؤولية، يقوم يقلعوا النعل لانه ما كانش مسؤول، ما كانش قد المسؤولية، يمشوه حافي عشان يقولوا له يعني مالكش حق انك انت يعني تتملص من المسؤولية. قال لها ساعتها انا هكون جاهز، هو يمشي وانا ادخل. وبعدين بقى غرقها بقى شعير بقى حفلة بقى، فقال لها روحي لحماتك طمنيها انه ايه زي الشبكة بقى ست كيال شعير. فجاءت الى حماتها صحاح 3:18، فقالت من انت يا ابنتي، جت على الفجر زار لسه داخله، قالت لها انت مين؟ فاخبرتها، زار مش باينه من كتر الشعير اللي شايلها، بكل ما فعل لها الرجل. وقالت هذه الستة من الشعير اعطاني لانها قال لا تجيئي فارغه الى حماتك، ما يصحش تروحي فاضيه لحماتك. فقالت اجلسي يا ابنتي حتى تعلمي كيف يقع الامر، الرجل لا يهدأ حتى يتمم الامر اليوم. قال لها انا عارفه راجل كويس مش هيسكت غير لما يخلص الموضوع. هنا تحسوا ان نعمة حكيمة مدبرة، ابتدت بالرجاء تتحرك وتجيب احلام بعيدة قوي وتتمنى امنيات جميلة ما كانتش متوقعة. كأن الواحد لما يكون عنده رجاء بيفهم خطة ربنا، هي مشيت في التراك اللي ربنا رسمه، وهتعرفوا ان الخط ده خط له اهداف بعيدة جدا ما كانش حد يدرى بيها، هنقولها دلوقتي، دي خطة محكمة جدا هترمي بقى 1000 سنة قدام. فالرجاء يدي جرأة ويدي فهم ويحل اي مشاكل ومعطلات. اخر اصحاح بقى، اخر جزء، بوعز طلع عند الباب، وده يوم عيد والناس كلها معدية داخلة وخارجة، وقعد بقى لقى الولي الاولاني، قال له اقعد هنا معلش عاوزينك في موضوع مهم، وخد 10 شيوخ رصهم كده نظام الشريعة كده، وقال بصوا بقى نعمة رجعت ومعاها رعوس والأرض بتاعتهم، والأرض دي لازم ترجع لهم، والأرض دي من نصيب عم فلان، وعم فلان ياخد الأرض. فقال أنا موافق أخد الأرض بدل فيها أرض. قال بس أنت مش واخد بالك، هي كمان لازم تجيب عيال لإسم ألي مالك عشان هم دول اللي هيورثوا الأرض بعد كده، يعني أنا طلعت من مولد بلا حمص، لا أنا مش عاوز، لا عاوز أرض ولا عاوز عيال. فطبعا هيحتمل الإهانة بتاعت يوم، إنما ما يشيلش المسؤولية. فقال له تفك، قال له لا ما فكش، تفك يعني إيه؟ يعني تشيل الرهن اللي على الأرض وتشيل الشيلة كلها الأرض ورؤوس مع بعض؟ قالوا لا مش عاوز. فقال لهم كلكم شهود يا جماعة أن الرجل ده مش هو اللي هيشتري من يد نعمة، يعني مش هيشتري الأرض ومش هيجيب عيال. فقال الوالي لبوعز اشتري لنفسك وخلع نعله. قام الولي ده قال له لا يا عم خليها عليك انت، انت حر في حالك. فقال بوعز للشيوخ انتم شهود اليوم اني اشتريت كل مالي ألي مالك وكل مالي كليون ومحلون من يد نعمة، كل ممتلكات الأسرة يعني. وكذا راعوس المؤابية امرأة محلون اشتريتها لي امرأة لأقيم اسم الميت على ميراثه. فهمتوا الفكرة؟ يعني هي في الآخر فعلا مش مصلحته هو، هي حسب الشريعة هتطلع اسم الميت على ورثه، فلا ينقرض اسم الميت بين اخواته. وكان بقى كده اتقدم، وطبعا الفرحة بقت كبيرة قوي. أجمل ما في القصة بقى انه يطلع ان راعوس دي جد داود النبي. احنا بنقول داود هيتولد في بيت لحم، فراعوس دي هتبقى جدة نمرة أربعة، يعني هي جدة يسة، جدة عم يسة أبو داود، وبالتالي صارت جدة للمسيح له المجد. شوفوا راعوس بقت ايه اللي جاي من آخر الدنيا. طب يا رب تدخل واحدة مؤابية في جدودك؟ قال لا، ده ما هو الخطة كده، أنا لازم الأمم يبقى لهم فيا زي ما اليهود ليهم فيا. فيطلع ان من ضمن جدات المسيح واحدة ست مش يهودية في الاصل، عشان لما يفتح احضانه للامم يبان ان هو عارف بيعمل ايه من الاول. هو من الاول بيحب الكل بس بشرط المحبة، في شرط ان هم يتعلموا يحبوا بعض. فراعوث المؤابية دخلت وصارت جدة للمسيح، وبقت جدة داود النبي اللي هو جد المسيح له المجد، وتحولت الاحزان الى افراح. يختم بقى النص بتعبير جميل قوي، النهاية السعيدة بقى. أخذ بوعز راعوس امرأة ودخل عليها فأعطاها حبلا فولدت ابنا. فقالت النساء لنعمة مبارك الرب الذي لم يعدمك وليا اليوم لكي يدعى اسمه في إسرائيل ويكون لك لإرجاع نفس. خلي بالكم هم البسطاء يحسوا أن نفس بنفس، يعني هي فقدت ابنها لكن لما جالها حفيد اعتبرت ابن راعوس تعويض عن ابنها، فاهمين الفكرة؟ فقال لها ربنا رجع لك الروح اهو، رجع لك نفس، قوم لك ميت، ما انت تعوضت اهو. فلارجاع نفس ولإعالة شيبتك عشان تعيشي مكرمة كست كبير، لأن كنتك التي أحبتك قد ولدته وهي خير لك من سبعة بنين. طبعا حدش يعمل اللي عملته راعوس، قالوا لها كلهم بيهنوها على راعوس ومحبته. فأخذت نعمة الولد، تحس ان الولد بابنها فعلا، عشان نعمة هي اللي مرة، هي اللي لازم في الآخر ترجع نعمة لأنها هي اللي تمررت. وضعته في حضنها وصارت له مربية، وسمته الجارات اسما قائلا قد ولد ابن لنعمة، ودعت اسم ودعونا اسمه عبيد، هو أبو يسى أبو داود. فمين؟ يبقى هي جدة يسى اللي هو أبو داود، وهذه مواليد، وابتدى يرص المواليد. يبقى القصة مهما ابتدت بأحزان وإحباطات ومفيش في الأفق أي بوادر مريحة ومفيش في المنطق البشري حالة فرح والغم هو اللي كسب، لا، ربنا عنده حلول غير متوقعة وعنده أفراح غير متوقعة وعنده قصة ما بتخلص طول ما الواحد عنده رجاء. لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد، آمين.